بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلا يزال الكلام موصولا على ما بني على الفتح. المؤلف رحمه الله تعالى فتح لنا بابا كبيرا، وهو باب بناء الأسماء والأفعال، فقسمها 9 أقسام. ذكر في القسم الأول ما لزم البناء على السكون، وفي القسم الثاني ما لزم البناء على السكون أو نائبه، وفي القسم الثالث ما لزم البناء على الفتح. وقسم هذا القسم اللي هو المبني على الفتح إلى 7 أقسام، ذكر منها الماضي الذي لم يتصل به ضمير رفع متحرك، مثل ضرب وضربك وضربا، وهذا قد درسناه فيما سبق، وبقي لنا أن نكمل مما يبنى على الفتح. أيضا النوع الثاني مما يبنى على الفتح المضارع الذي باشرته نون التوكيد. الأصل في المضارع أنه معرب ما لم تباشره نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة أو تتصل به نون النسوة. مثال ذلك يذهب، فهذا فعل مضارع لم تتصل به نون النسوة ولا لم تباشره نون التوكيد، فهو معرب أم مبني؟ معرب. ومعنى أنه معرب أن آخره يتغير كلما تغيرت العوامل الداخلة عليه. مثال ذلك تقول يذهب المصلون إلى المسجد في يوم الجمعة مبكرين. يذهب هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وتقول لن يذهب المعروف بين الناس، لن يذهب، فالحرف لن يعمل في الفعل يذهب النصب، فيذهب، تلاحظ أن الباء صارت مفتوحة عليها فتحة لدخول لن على الفعل المضارع، فهو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتقول لم يذهب أو لا تذهب إلى أماكن يعصى الله فيها. لا تذهب، هذه لا الناهية، وهي تجزم الفعل المضارع، والفعل تذهب مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذن الفعل تذهب أو يذهب هذا فعل مضارع جاء مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، وجاء منصوبا وعلامة نصبه الفتحة، وجاء مجزوما وعلامة جزمه السكون. إذن هو فعل معرب. فمتى يبنى الفعل المضارع؟ يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، والمطلقات يتربصن، وهذا قد مر بنا في القسم الذي درسنا فيه ما لزم البناء على السكون؟ متى يبنى المضارع على السكون؟ إذا اتصلت به نون النسوة. وقد سلف أن قلنا إن نون النسوة تبني جميع الأفعال على السكون، تبني الماضي على السكون، وتبني فعل الأمر على السكون، وتبني الفعل المضارع على السكون. ويبنى أيضا المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا. ما نون التوكيد؟ نون تلحق المضارع للتوكيد، وقد تكون مشددة فتسمى النون الثقيلة. وتالله لأكيدن أصنامكم. الفعل أكيد، أكيد من الكيد، أكيد. ولما اتصلت به نون التوكيد الثقيلة المشددة، لاحظ معي حركة الدال، لا أكيد دا. إذن هذا فعل مضارع معرب أم مبني؟ مبني على ماذا؟ إن آخره الدال هذه عليها فتحة، وهذه الفتحة ليست فتحة إعراب، إذ ليس الفعل أكيد منصوبا، وإنما هو مبني على الفتح في محل رفع. وتالله لأكيدن أصنامكم، هذه النون مشددة تسمى نون التوكيد الثقيلة. لنسفعن بالناصية، لنسفعن، هذه نون ساكنة، والفعل أصلا نسفع. وقد بني على ماذا؟ ما حركة العين في قول الله تعالى لنسفع عنا؟ إنها مفتوحة، والفتحة هذه فتحة إعراب أم فتحة بناء؟ فتحة بناء، لأن هذا الفعل باشرته نون التوكيد الثقيلة أم الخفيفة؟ الخفيفة الساكنة. إذن نون التوكيد الثقيلة المشددة والخفيفة الساكنة. وهذه النون سواء كانت خفيفة أم ثقيلة تبني الفعل على الفتح بشرط. ما الشرط؟ أن تباشر الفعل المضارع. وأنت سائلي ما معنى أن النون الثقيلة أو النون الخفيفة أو نون التوكيد تباشر الفعل المضارع؟ المعنى أنها تتصل به اتصالا مباشرا، بحيث لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. أفهم من هذا أن نون التوكيد إذا فصل بينها وبين الفعل فاصل يكون الفعل معربا أم مبنيا؟ يكون الفعل معربا. مثال ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى لتبلون. إن هذا الفعل أسند إلى واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. تبلون، إذن عندي في آخر الفعل واو ونون، وأنت تريد أن تؤكد هذا الفعل بالنون والنون المشددة، فيأتي بعد نون إعراب الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة نون أخرى عليها شدة، فيجتمع عندك ثلاث نونات، يعني ثلاثة حروف، النون نون الإعراب ونون مشددة، هي أصلا هي في الأصل حرفان حرفان. إذن سوف أحذف إحدى هذه النونات لتوالي الأمثال، لأنه اجتمع أكثر من إيه؟ من نون. إذن تصير صورة الفعل لتبلون، فلتبلون. الواو هذه هي واو الجماعة، إذن فصلت بين الفعل تبلى الذي هو للمفرد ونون التوكيد، فهذا الفعل معرب أم مبني؟ معرب. عند إعرابه نقول هذا فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وقد حذفت النون لتوالي الأمثال. ويظهر أيضا في قوله تعالى ولا تسمعن، الفعل تسمع اتصلت به واو الجماعة فصار تسمعون. تخيل هذا، وأرجو أن يظهر على الشاشة الفعل تسمع زائد واو الجماعة، أنا أخاطب به جماعة مذكرة، إذن زائد واو الجماعة، وأرجو أن تكتب تسمع زائد واو الجماعة. إذن هذا فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة. معذرة سوف تلومونني، وقد قلنا إن التعبير بالأمثلة الخمسة أفضل من التعبير بالأفعال الخمسة. على كل حال تسمع سأسنده إلى واو الجماعة يصير تسمعون تسمعون. هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أنا أريد أن أؤكده، لقد دخلت عليه لام القسم، اللام الموطئة للقسم، لا تسمعن زائد نون عليها شدة. الصورة أمامك تسمع زائد واو زائد نون زائد نون عليها شدة، نقول ستجتمع ثلاثة أحرف كل منها حرف نون، أليس كذلك؟ نون الأفعال الأمثلة الخمسة والنون المشددة التي هي نون التوكيد. ماذا ستفعل؟ سوف أحذف نون الأفعال الخمسة لتوالي الأمثال، فتصير صورة الفعل تسمعوا بعد الواو نون إيه؟ مشددة. الحرف المشدد هذا عبارة عن إيه؟ عن حرفين نون ونون، الأول ساكن والثاني متحرك. تستطيع أن تنزل سطرا وتكتب تسمعوا نون مشددة، وهذا لا يستقيم، ولكن هو لمجرد تقريب ما يحدث في الفعل. تسمعوا ونون إيه؟ مشددة، ثم تكتب أمامها تساوي تسمعوا نون ساكنة ونون أخرى. ماذا تلاحظ في الصورة الأخيرة؟ نلاحظ أن الواو واو الجماعة وهو ضمير ساكن، ضمير مبني على السكون، بعده نون ساكنة. هل يجتمع عندنا في اللغة ساكنان؟ لا، لا يجتمع ساكنان في كلمة عربية. إذن ماذا سيحدث؟ سوف نحذف أحد الحرفين الساكنين. أيهما يحذف؟ الواو سوف تحذف، الواو سوف تحذف، ويبقى ضم العين، ضم ما قبلها، فصار الفعل لا تسمعوا عنا. هذا فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والأفضل أن تقول هو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت لتوالي الأمثال. وأين فاعله؟ واو الجماعة، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقد يسألك سائل أين واو الجماعة، تقول التي حذفت تخلصا من التقاء الساكنين. والنون المشددة هذه حرف توكيد لا محل له من الإعراب. إذن ما الفرق بين قولك لا تسمعن أيها الطالب ما أقول لك، وبين والله لا تسمعن أخبارا جديدة؟ ما الفرق؟ الجملة الأولى أنا أخاطب مفردا أقول له والله لا تسمعن، بين حالة الفعل تسمع في قولك والله لا تسمعن. تفضل. هذا فعل مضارع مبني على ماذا؟ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هذا فعل مبني على الفتح، هذا هو الفعل الذي نتحدث عنه، فعل باشرته نون التوكيد ولم تفصله عن الفعل، يفصله فاصل، لم يفصله ضمير عن الفعل. لكن عندما خاطبت جماعة من الذكور قلت والله لا تسمعن، لاحظ حركة العين إنها مضمومة لأن واو الجماعة كانت بعدها فحذفت تخلصا من التقاء الساكنين، وحذفت النون لتوالي الأمثال. أعرب لا تسمعن. تفضل. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون التي حذفت لتوالي الأمثال، وفاعله واو الجماعة الذي حذف تخلصا من التقاء الساكنين. إذن عندما يقول لنا المؤلف مما يلزم البناء على الفتح المضارع الذي باشرته نون التوكيد، قال كقوله تعالى لينبذن في الحطمة، كقوله تعالى لينبذن في الحطمة. اللام هذه هي اللام الموطئة للقسم، والفعل ينبذ مضارع مبني أم مرفوع؟ مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة اتصالا مباشرا. قال المؤلف واحترزت باشتراط المباشرة من نحو قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن، فإن الفعل في ذلك معرب وإن أكد بالنون لأنه قد فصل بينهما فاصل وهو الواو، قد فصل بينهما بالواو التي هي ضمير الفاعل، وهي ملفوظ بها في قوله تعالى لتبلون، أي الواو مكتوبة هنا وملفوظة، ومقدرة في قوله تعالى ولا تسمعن. وليس معنى مقدرة أنها ضمير مستتر وأنت تقدره، وإنما هو ضمير موجود حذف لسبب التقاء الساكنين، إذ الأصل لتسمعونن. انظر عندك الفعل تسمعون والنون مشددة بعد نون الفعل بعد نون الرفع تسمعونن، فستحذف إحدى النونات لتوالي الأمثال، وعند ذلك يلتقي ساكنان. ما الساكنان اللذان التقيا؟ الضمير واو الجماعة المبني على السكون، وأول نون في النون المشددة، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. وأيضا أيها الأحبة، نون التوكيد الخفيفة والثقيلة تبني فعل الأمر على الفتح أيضا، يعني نستطيع كما قلنا إن نون النسوة تبني جميع الأفعال على السكون، أن نقول إن نون التوكيد تبني المضارع وفعل الأمر على الفتح. لماذا لم نقل تبني الماضي؟ لأن الفعل الماضي لا يؤكد بنون التوكيد. مثال لفعل أمر جاء مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، لو جاءك ضيف فقلت له اشرب الشاي، أين فعل الأمر؟ على ما بني؟ هذا فعل يبنى على السكون لأنه صحيح الآخر. فإن أردت أن تؤكد تقول اشربن الشاي، اشربن الشاي. طبعا لو وقفت على النون تجدوها ساكنة، لكن عند الوصل سوف تحرك تخلصا من التقاء الساكنين، اشربن الشاي، لكن هي اشربن. ما نوع هذه النون؟ إنها نون توكيد خفيفة لأنها ساكنة. لاحظ حركة الباء في الفعل اشرب، نقول اشربا باء، بني على ماذا؟ بني على الفتح، يبقى فعل أمر مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. إن أردت أن تؤكد أكثر قلت اشربنا الشاي، فهذا فعل أمر مبني على الفتح. يبقى إذن مما يبنى على الفتح أيضا الفعل، فعل الأمر إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا أيضا. يعني أنا لو أمرت فقلت اشربان الشاي، فأعرب اشربان الشاي. إن الفعل اشرب قد أسند إلى ألف التثنية، وفصلت ألف التثنية بينه وبين نون التوكيد، فهذا الفعل يبنى على ماذا؟ قوما، قولا، فقولا له قولا لينا، بنيناه على ماذا؟ على حذف النون. وقد يسألك سائل أين النون المحذوفة؟ إنها موجودة هنا. أنا أقول له اشربان أو اشربان الشاي، نقول هذه نون التوكيد، والفعل هذا مبني، وهو مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، هذا تدريب بقى لإخواننا فلتنتبه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لكن قالت امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. فما الفرق بين حالة الفعل يسجنن في قولها وفي ما قال القرآن لا يسجننه حتى حين؟ من يجيب؟ تفضل. لا يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد. جميل، احسنت. هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والافضل ان نقول اتصالا مباشرا، او نقول لمباشرة نون التوكيد للفعل، فهو مبني على الفتح. وفي قوله تعالى لا يسجننه حتى حين، ما حالة الفعل يسجننه؟ تفضل. هذا فعل معرب، إنه يسجنون، يسجنون، وقد اتصلت به نون التوكيد فاجتمعت ثلاث نونات فحذفنا إحدى النونات لتوالي الأمثال، والتقى ساكنان فحذفنا واو الجماعة لالتقاء الساكنين، وبقي ضم ما قبل واو الجماعة دلالة على إعرابه، فنقول لا يسجننه فعل معرب مرفوع بثبوت النون. أحسنت وبارك الله فيك. هذا هو النوع الثاني. مما النوع الثاني مما من الأنواع السبعة التي ستلازم البناء على الفتح. عد معي. واحد، فعل الأمر أقصد. عد معي. واحد، الفعل الماضي إذا لم يتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحركة. اثنان، المضارع الذي باشرته نون التوكيد، اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا. النوع الثالث، ما ركب تركيب المزج من الأعداد، وهو الأحد عشر والإحدى عشرة إلى التسعة عشر والتسعة عشرة. للأعداد باب خاص بها، ولكننا هنا ندرس ما بني من الأعداد، فالأعداد كلها معرب سوى المركب منها. والأعداد المركبة مع العشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشرة، أربعة عشر، وهكذا إلى تسعة عشر أو تسع عشرة. فما المبني منها؟ الأعداد المركبة ما عدا اثني عشر واثنتي عشر، فالعدد 11، 11، أو إذا كان مؤنثا 11. دع العدد 12، يعني 12 أو 12، دع هذا. 13 أو كان 13، إلى 19 أو 19. هذه الأعداد مبنية على ماذا؟ على فتح الجزء الأول منها وفتح الجزء الثاني منها. نقول حضر اليوم أحد عشر طالبا. أعرب معي. حضر فعل ماض مبني على الفتح. من الذي حضر؟ هذا العدد هو الذي حضر، أحد عشر، إنه فاعل، والفاعل حقه أن يكون مرفوعا، لكنك تلاحظ هنا أننا قلنا حضر اليوم أحد عشر، إذن هذا العدد ضعه بين قوسين وقل هذا العدد مبني على فتح جزئيه، على الجزء الأول فتحة والجزء الثاني فتحة، مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. فلو كان مكانه كلمة معربة مثل حضر اليوم محمد لأعربنا كلمة محمد فاعلا مرفوعا وعلامة رفع الضمة. إذن هذا العدد احتل محل فاعل مرفوع، نقول فاعل 11 فاعل، لكن لا نقول مرفوعا، نقول فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع. قرأت اليوم 11 مقالا. قرأت، أعرب قرأت فعل ماض مبني على ماذا؟ السكون لاتصاله بتاء المتكلم. قرأت هذا ضمير رفع متحرك يبني الفعل على السكون، وتاء المتكلم ضمير مبني على الضم، قرأت في محل رفع فاعل. أنا الذي قرأت، ماذا قرأت؟ قرأت 11. إذن هذا العدد مفعول به، لا تقل منصوبا لأن النصب إعراب، وإنما قل هو مفعول به مبني، مبني على ماذا؟ على فتح الجزئين في محل نصب. وربما تقول لماذا لم نعتبر الفتحة على 11 والفتحة على 10 فتحة إعراب ونقول هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة؟ والجواب أن 11 مبنية على الفتح قبل دخول العوامل عليها، وفي حالة الرفع هي أيضا عليها فتحتان 11، فهو مبني على الفتح في محل نصب. فالفتحة التي على 1 أو على 10 في مثالنا قرأت 11 مقالا ليست فتحة النصب وإنما هي فتحة البناء. تقول سافرت إلى 11 دولة. سافرت إلى حرف جر، 11 هذا عدد وقع في مكان اسم، لو كان معربا لكان إيه؟ لكان مجرورا، لكننا نلاحظ 11 بفتحة مقدرة وعشرة بفتحة ظاهرة، إذن هذا اسم معرب أم مبني؟ مبني على فتح الجزئين في محل جر به بإله. إذن مما يبنى على الفتح أيضا ماذا؟ العدد المركب مع العشرة ما عدا 12 12 أو 12. وستسأل لماذا استثنينا العدد 12؟ لماذا استثنينا 12 و12؟ نقول لأن الجزء الأول اثنتا مما يلحق المثنى في إعرابه. أتذكر عندما تحدثنا عن المثنى وما يلحقه به؟ قلنا اثنان واثنتان وثنتان، فهذا الجزء اثنان واثنتان سوف يعرب إعراب المثنى، ويبقى لفظ عشرة أو عشرة مبنيا على الفتح. إذن الجزء الأول يعرب إعراب المثنى ويبقى الجزء الثاني مبنيا على الفتح. أمثلة لذلك، نقول حضر اليوم 12 طالبا أو 12 طالبة. أعرب 2 في هذا المثال أو 2. من الذي حضر؟ 2 فاعل أو 2 فاعل مرفوع، ما علامة الرفع؟ الألف، نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. وحذفت النون تخفيفا للإضافة تخفيفا. قرأت اليوم 12 مقالا أو 12 قصة. قرأت اليوم فعل وفاعل، واليوم ظرف. ما الذي وقعت عليه القراءة؟ العدد 2، مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ الياء، لأنه ملحق بالمثنى. كذلك كلمة قرأت اليوم 12 صحيفة، تقول مررت 12 رجلا يعملون في الطريق. 12 الباء حرف جر، 2 اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأنه ملحق بالمثنى. وكذلك لو قلت مررت 12 مدينة، فالباء حرف جر واثنتي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء. إذن النوع الثالث مما يبنى على الفتح الأعداد المركبة مع العشرة، ما عدا 12 واثنتي عشرة فإن الجزء الأول يعرب إعراب المثنى ويبقى الجزء الثاني مبنيا على الفتح. مثل المؤلف رحمه الله تعالى فقال تقول جاءني 11. ما موقع العدد من الإعراب في هذا المثال؟ فاعل، فاعل. جاءني، من الذي جاءني؟ 11، هذا فاعل. تقول مرفوع أم مبني؟ مبني. مبني على ماذا؟ على فتح الجزئين، لأنه معدد مركب مع العشرة، فهو مبني على فتح الجزئين في محل رفع. وتقول رأيت 11، هذا موقعه العدد، موقعه ماذا؟ مفعول به، مبني على فتح الجزئين في محل نصب. ومررت 11 اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر. ببناء الجزئين على الفتح، وكذا القول في الباقي إلا 12 و12، فإن الجزء الأول منها معرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. النوع الرابع، أي مما يلازم البناء على الفتح، ما ركب تركيب المزج من الظروف، كتركيب 11، سوف أركب ظرفين، سواء كان الظرفين يعني كان ظرفي مكان أو كان ظرفي زمان، سوف نركب الظرفين. تركيب 11، مثال ما ركب من ظروف الزمان قولك فلان يأتينا صباح مساء. لاحظ معي أن الظرف صباح قد ركب مع الظرف مساء تركيب 11. كيف نعربه؟ نقول هو ظرف مبني على فتح الجزئين في محل، الظروف منصوبة في محل نصب، والأصل صباحا ومساء. وأنا أنبه إخواني إلى أن المؤلف يجمع لنا من دروس النحو العربية ما بني على الفتح، ثم سوف ترد هذه إلى أبواب ثابتة إن شاء الله عندما ندرس الظروف أو ندرس توكيد الفعل بالنون وأسلوب القسم، سوف تعيد أنت دراسة هذه الأشياء مرة أخرى. لكن أخشى أن يحملك قولي هذا على يعني أن تترك مذاكرتها، لا، ينبغي أن تنتبه. الآن نحن نجمع لك الكلمات العربية المبنية على الفتح. ما ركب من الظروف الزمانية والمكانية تركيب 11، يعني تركيبا مزجيا. فلو قلنا مثلا ف فلان يأتينا صباحا، كيف تعرب صباحا؟ هذا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وفلان يأتينا مساء، فهذا ظرف منصوب، منصوب هذا إعراب، صباحا منصوب، مساء منصوب. ولكنك لما ركبته تركيب المزج أو تركيب أحد عشر لم تقل فلان يأتينا صباحا مساء، وإنما قلت صباحا مساء بفتحة واحدة على حاء صباحا وهمزة مساء. كيف نعربه؟ نقول هذا ظرف مركب، يعني ظرف مركب كالعلم المركب تركيبا مزجيا مثل بورسعيد ومعدي كرب، فلن تقول صباحا وحدها ومساء وحدها، وإنما هذا الظرف صباحا مساء مبني على فتح الجزئين في محل نصب، أي في كل صباح ومساء. فحذف العاطف، يعني ما معنى يأتينا صباح مساء؟ يأتينا صباحا ومساء، أو يأتينا في كل صباح ومساء، فحذف العاطف الذي هو الواو وركب الظرف، وركب الظرفين أو ركب الظرفان قصدا للتخفيف تركيب خمسة عشر. طبعا لا يقصد تركيب خمسة عشر وحدها، وإنما يقصد تركيب الأعداد المركبة مع العشرة كأحد عشرة وثلاثة عشرة وغيرها من الأعداد المركبة. قال الشاعر: ومن لا يصرف الواشين عنه صباح مساء يبغوه خبالا. ما الشاهد فيه؟ أن الظرف صباح مساء ركب تركيبا مزجيا فبني على الفتح. قال: ولو أضفت فقلت صباح مساء لجاز. يعني هل يجوز أن تقول فلان يأتينا صباحا صباحا ومساء؟ نعم، هذا إعراب وأبقيت العاطف ولم تركب الظرفين تركيب المزج. هل يجوز أن تقول فلان يأتينا صباحا مساء؟ نعم، لقد بنيت الظرفين بناء أحد عشر فهو مبني على فتح الجزئين. هل يجوز أن تقول فلان يأتينا صباحا على البناء على الفتح مساء مضاف إليه مجرور بالكسرة؟ هذا جائز، لو قلت هذا لجاز، لأن المعنى صباحا ذا مساء، فلذلك أضفته إليه لما بينهما من المناسبة. يعني يجوز في المعنى أن تقول صباح مساء، لأن كل صباح له إيه؟ مساء، فالمعنى صباحا يأتينا صباحا ذا مساء. وإن كان الصباح والمساء لا يجتمعان، ونظيره في الإضافة قوله تعالى: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أين الظرف في الآية؟ عشية هذا ظرف، لكنه لم يضف. عشية ظرف منصوب أو حرف عطف. ضحى، ضحى هذا ظرف زمان، أليس كذلك؟ أضيف إلى الضمير ضحاها، ضحى العشية، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى عشية، ف فهذا مثال للظرف الذي أضيف إلى ظرف آخر. وقالوا فأضيف الضحى إلى ضمير العشية، وقيل الأصل أو ضحى يومها، ثم حذف المضاف ولا حاجة إلى هذا. وتقول فلان يأتينا يوم يوما، أي يوما فيوما، أي كل يوم. قال الشاعر آتني الرزق يوم يوم فأجمل، طلبا وابغ للقيامة زادا. يقول الشاعر إن الرزق يأتيك كل يوم، فلا تنشغلن برزقك وأجمل في الطلب. وهذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وابغي للقيامة زادا وحصل زاد الآخرة. ما الشاهد فيه؟ يوم يوم، فإنه ركب ظرف الزمان يوم تركيب أحد عشر، فبني الجزآن على الفتح. ومثال ما ركب من ظروف الزمان ظروف المكان. إذن مثل المؤلف رحمه الله تعالى بما سبق على تركيب ظروف الزمان تركيب أحد عشر، وشرع في التمثيل لظروف المكان التي تركب هذا التركيب. فقال قولك سهلت الهمزة بين بين، سهلت الهمزة بين بين، وهذه جملة يستخدمها الصرفيون في علم الصرف، وكذلك أيضا علماء القراءات يقولون قرأ بالتسهيل، يعني قرأ بتسهيل الهمزة، فيقولون سهلت الهمزة بين بين. بين بين فهذان ظرفان ركب تركيب أحد عشر فبني على الفتح، وأصله بينها وبين حرف حركتها، يعني بين الهمزة وبين حرف الحركة، فحذف ما أضيف إليه بين الأولى وبين الثانية، وحذف العاطف وركب الظرفان، صار بين بين. أنت تريد أن تفهم جملة فحذف ما أضيف إليه من الأولى، عندما قال أصل الكلام بينها وبين حرف حركتها، بين أضاف الظرف إلى ها مش كده، فحذف الضمير، وأيضا حذف حرف حركتها المضاف إلى الثانية، فصارت بين وبين، حذف العاطف أيضا فصارت بين بين. يقول الشاعر نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين. والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، فأزيلت الإضافة وركب الإسمان تركيب خمسة عشر، وهذان الظرفان اللذان صار ظرفا واحدا في موضع نصب على الحال. إذ المراد وبعض القوم يسقط وسطا، والحقيقة ما يجب على الإنسان أن يحميه من الأهل والعشيرة. يقال رجل حامي الحقيقة، أي أنه شهم لا يضام. فهنا مثال وشاهد على تركيب ظرف المكان تركيب خمسة عشر، وأنه يبنى على فتح الجزئين، وهكذا كل ظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان يركب هذا التركيب يجوز بناؤه على فتح الجزئين، يعني يبنى على فتح الجزئين. والنوع الخامس ما ركب تركيب خمسة عشر من الأحوال، هذا نوع جديد من الأنواع التي يبنى فيها الكلام على الفتح، وهو الحال المركبة تركيبة 15. لقد رأينا ظروف الزمان تركب هذا التركيب، فلان يأتينا صباح مساء، ووجدنا أيضا ظروف المكان تركب هذا التركيب، القوم يسقطون بين بين، أو بعض القوم يسقط بين بين، فالحال كذلك. الحال كذلك إذا ركب الحال تركيب 15 بني على فتح الجزئين. مثال ذلك يقولون فلان جاري بيت بيت. لو قال فلان يجاورني فقلنا له كيف يجاورك؟ فقال ملاصقا، يجاورني فلان ملاصقا. كيف ستعرب ملاصقا؟ حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة على ما ستتعلم إن شاء الله تعالى في باب الحال. فلو قلنا فلان يجاورني ملاصقا وعربنا كلمة ملاصقا حالا، ثم حذفنا كلمة ملاصقا وجئنا بكلمة بيت بيت، فهذا حال مركب تركيب 15، وبالتالي سوف نبنيه على فتح الجزئين. وأصله بيتا لبيت أي ملاصقا، فحذف الجار وهو اللام وركب الاسمان، وعامل الحال ما في قوله جاري من معنى الفعل، فإنه في معنى مجاوري، وهو يحدثك هنا عن شيء سوف تتعلمه إن شاء الله تعالى في باب الحال، أن الحال يعمل فيها الفعل. تقول مثلا رجع محمد من العمل، فإن أردت أن تبين حالته عندما رجع تقول متعبا، فمتعبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. ولو سألك سائل ما الذي عمل في الحال، ما الذي جعل كلمة متعبا حالا، تقول الفعل رجع. ففي مثاله هذا جاري فلان جاري بيت بيت، إن هذه الجملة ليس فيها فعل، فما الذي عمل في الحال؟ ما في معنى كلمة جاري، فإن كلمة جاري فيها معنى يجاورني، فلان يجاورني بيت بيت، فإنه في معنى مجاوري، وجوزوا أن يكون الجار المقدر إلى، وألا يقدر جار أصلا بل فاء العطف. وقالت العرب أيضا تساقطوا، أخول أخول، هذا مما تكلم به العرب. وكلمة أخول أخول هنا أي متفرقين. كيف تساقطوا؟ متفرقين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء، فإن حذفت متفرقين وجئت بكلمة أخول أخول فهي حال مبنية على ماذا؟ على فتح الجزئين، وهي بالخاء المعجمة. قال الشاعر يصف ثورا يطعن الكلاب بقرنه، قال يساقط عنه روقه ضارياتها سقاط شرار القين أخول أخولا. فالشاهد فيه قوله أخولا أخولا أي متفرقين، وهذا حال مبنية على فتح الجزئين لأنها مركبة تركيب 15. وفي الحديث كان يتخولنا بالموعظة، وليس هذا الجزء من الحديث شاهدا على القاعدة، وإنما فيه بيان معنى كلمة يتخولنا مادة أخول أخول مثلها يتخول أي يتعهدنا بها شيئا فشيئا مخافة السآمة علينا. قال أبو علي هو من قولهم تساقطوا أخول أخول أي شيئا بعد شيء. وكان الأصمعي يرويه يتخولنا بالنون يتخوننا ويقول معناها يتعهدنا. فإن قلت فما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أنشدته في النوع الذي قبله؟ فإنك زعمت ثم يعني هناك أن بين فيه حال، وبعض القوم يسقط بين هناك ظرفان مركبان تركيبة 15، فهما مبنيان على الفتح في محل نصب حال أو متعلقان، يعني يقولون إن الظرف شبه جملة وشبه الجملة تتعلق بمحذوف. عندما تقول محمد في البيت، محمد مبتدأ، في البيت جار ومجرور، أين الخبر؟ شبه الجملة. المتخصصون أكثر يقولون الخبر محذوف تقديره موجود أو مستقر أو كائن، والجار والمجرور هذا قد تعلق بالخبر المحذوف. فعندما قلنا وبعض القوم يسقط بين كان أصل الكلام وبعض القوم يسقط، كيف يسقط؟ يسقط متوسطا، فمتوسطا حال محذوفة تعلقت بها شبه الايه الجملة. فبين ظرف مبني على فتح الجزئين متعلق بمحذوف حال، المحذوف هو الحال. لكن هنا عندما نقول يسقط أخول أخولا، فإن أخول أخولا هي ذاتها الايه الحال. لذلك يقول قلت معنى قولي هناك أنه متعلق باستقرار محذوف. ما معنى هذا الكلام؟ بعض القوم يسقط يعني مستقرا بين ايه بين فالظرف هناك متعلق بحال محذوفة، وذلك المحذوف هو الحال لا أنه نفسه حال. بخلاف هذا النوع فإن المركب أخول أخول نفسه، فإن المركب نفسه حال لأنه ليس بظرف، بخلاف بين فإنه ظرف والظرف يتعلق بإيه؟ بالحال المحذوفة. هل هذا مفهوم؟ إن شاء الله تعالى. وإذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية تعينت الإضافة وامتنع التركيب، تقول هذه همزة بين فالأول همزة بين، هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وهمزة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقد أضفت الهمزة إلى بين، فبيني هذا مضاف إليه مجرور بالكسرة غير منون، لأنه أيضا هو نفسه مضاف بين والثاني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. المضاف يحذف منه التنوين عند الإضافة، فكلمة كتاب تقول هذا كتاب بتنوين، فإن أضفت الكتاب تقول هذا كتاب محمد، فتكون الأولى كتاب بضمة واحدة، وتكون كلمة محمد بكسرتين. مثلها هنا تقول هذه همزة بين فالأولى مضافة والثانية إيه؟ مضاف إليه. لماذا أضفنا هنا؟ لأن كلمة بين خرجت عن الظرفية، ومثله فلان يأتينا كل صباح مساء، فكذلك أيضا كلمة صباحي مضاف إليه مجرور بكسرة واحدة بكسرة، ومساء مضاف إليه مجرور بكسرتين منون يعني. قال ولولا يوم ما أردنا جزاءك والقروض لها جزاء. فالشاهد فيه يوم بعد لولا مبتدأ، يوم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وحذف التنوين للإضافة، ويوم مضاف إليه مجرور بالكسرة. لماذا هنا لم يركب هذين الظرفين يوم تركيب أحد عشر؟ لأن كلمة يوم خرجت عن الظرفية فأضفتها لما بعدها. قال وهذا يفهم من كلامي في المقدمة، فإني قلت وما ركب من الظروف والأحوال، فعلم أن البناء المذكور مقيد بوجود الظرفية والحالية، وأنها متى فقدت الظرفية أو الحالية وجب الرجوع إلى الإعراب، وإنما قدمت الظروف على الأحوال لأن ذلك في الظروف أكثر وقوعا فكان أولى بالتقديم. فإن قلت قد وقع التركيب المذكور فيما ليس بظرف ولا حال، كقولهم وقعوا في حيص بيص، أي في شدة يعسر التخلص منها. لاحظ أنه قال ما ركب من الظروف وماذا؟ والأحوال. فيعترض عليه بأن هذا التركيب، تركيب 15 هذا، قد وقع في غير الظروف والأحوال، في مثل قولهم وقعوا في حيص بيصة، فإنه ركب حيص مع بيصة تركيب 11، وبنى الكلمتين على الفتح، مع أن كلمة حيصة وبيصة ليستا من الظروف ولا من الأحوال. قلت هو شاذ، فلذلك لم أتعرض لذكري في هذا المختصر، يعني الشواذ لا يبنى عليها. ولم يقع في التنزيل تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف، وإنما وقع فيه تركيب الأعداد. يعني هذه فائدة من فوائده الجمة الكثيرة رحمه الله تعالى، يقول لك لم يقع في كتاب ربنا عز وجل ظروف مركبة تركيب 11 ولا أحوال مركبة هذا التركيب، لكن وقعت أعداد مركبة تركيب 11. نعم، في قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، أعرب 11، رأيت 11 مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب. وقوله تعالى فانفجرت منه 12 عينة، انفجرت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومنه جار ومجرور. ما التي انفجرت؟ 12. كيف ستتصرف الآن؟ أنت أمام العدد 12، سأعرب الجزء الأول إعراب المثنى، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وحذفت نونه للإضافة تخفيفا، وعشرة مضاف إليه مبني على الفتح، عليها 19، عليها 19 أصل الكلام 19 ملكا عليها. إذن عليها شبه جملة هي خبر مقدم، وتسعة عشر هذا مبتدأ، أعربه أو بين حالته، مبتدأ مبني على فتح الجزئين في محل رفع، أي على سقر 19، نعوذ بالله من سقر ومن أحوال أهلها. يقول عليها 19 ملكا، ملكا يحفظون أمرها، عليها 19 ملكا يحفظون أمرها. وقيل صنفا، وقيل صنفا من الملائكة، وقرئ 9 أعشر جمع عشير، مثل أيمن في جمع يمين. وعلى هذا فتسعة مرفوع وأعشر مخفوض بالإضافة منون. أنا لا أدري هل هذه القراءة متواترة أم لا، على كل حال نحن هنا لا نعلم القراءات المتواترة وغير المتواترة، ولكن حتى ولو كانت قراءة، كانت قراءة شاذة، فكيف نخرجها، كيف تخرج هذه القراءة 9 أعشر؟ نقول 9 مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه عدد غير مركب، وأعشر هذا تمييز لكلمة 9، مخفوض أي مجرور بالإضافة وينون. ومجيء هذا التركيب في الأحوال قليل بالنسبة إلى مجيئه في الظروف، يعني الأحوال المركبة أقل من الظروف المركبة تركيبة 11. والنوع السادس، أي مما يبنى على الفتح، الزمن المبهم المضاف لجملة، وأعني بالمبهم ما لم يدل على وقت بعينه، وذلك نحو الحين والوقت والساعة والزمان، فهذا النوع من أسماء الزمان تجوز إضافته إلى الجملة، ويجوز لك فيه حينئذ الإعراب والبناء على الفتح، ثم تارة يكون البناء أرجح من الإعراب، وتارة يكون العكس، الإعراب أرجح من البناء. فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني، يعني عندنا اسم يدل على الزمان المبهم غير المحدد أضيف إلى جملة، هذه الجملة إن كان فعلها مبنيا فالبناء أرجح، وإن كان فعلها معربا فإعراب اسم الزمان هذا أرجح، فالإعراب أرجح، وسوف يتضح هذا بالمثال. يقول على حين عاتبت المشيب على الصبا، على حين، على حرف جر وحقه أن يجر ما بعده، فجاءت كلمة حين مبنية على الفتح، جاءت مبنية على الفتح، والسؤال هل يجوز جرها على حين عاتبت؟ يجوز، لكن ما الراجح؟ لقد أضيف الحين إلى جملة عاتبت وأنا سائلك، هذا فعل ماض مبني على ماذا؟ عاتب، على السكون لاتصاله بتاء المتكلم. إذن حين أضيف إلى جملة فعلية، والجملة الفعلية فعلها معرب أم مبني؟ مبني. إذن بقاء حين مبنية على الفتح أرجح، لأنها أسندت أو أضيفت إلى فعل مبني، مع جواز على حين عاتبت المشيب على الصبا. هل هذا مفهوم؟ يبقى كلمات الزمان المبهمة التي لا تدل على وقت محدد كالحين والساعة والوقت والزمان إذا أضيفت إلى جملة. الجملة فعلية فعلها مبني، الأرجح أن نبني الكلمة الدالة على الزمان المبهم، وإن كانت مضافة إلى جملة فعلية فعلها معرب الفعل المضارع الذي لم تباشره نون التوكيد أو تتصل به نون النسوة فهو الراجح فيه أن يكون معربا. قال: يروى على حين بالخفض على الإعراب، وعلى حين بالفتح على البناء. يعني وأنت تسمع مثلا شريطا أو خطيبا فوجدته يقول على حين جئت مثلا، على حين جئت، هل تخطئه؟ لا لا تخطئه، فقد بنى حين على الفتح لأنها أضيفت إلى جملة الفعل فيها مبني. فإن قال على حين جئت مثلا أو عاتبت فهو أيضا صحيح، لكن الراجح أن يبنى الاسم الدال على الزمان المبهم إذا أضيف إلى فعل مبني. وقال: وهو الأرجح لكونه مضافا إلى مبني وهو عاتبت. والثاني: إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب أو جملة اسمية فالأول كقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فأين الشاهد من الآية؟ يوم، فهذا اسم دال على الزمان المبهم وقد أضيف إلى ماذا؟ إلى جملة فعلية فعلها مضارع ينفع. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن كلمة يوم جاءت معربة هنا، هذا مبتدأ، يوم خبر، فيوم مضاف إلى ينفع وهو فعل مضارع، والفعل المضارع معرب كما تقدم، فكان الأرجح فيه الإعراب، كان الأرجح في المضاف يعني يوم الإعراب. فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعا برفع اليوم على الإعراب. وهذا يعني من فوائد المؤلف رحمه الله تعالى أنه يربط علم النحو بعلم القراءات وعلم التفسير، فيقول إن السبعة كلهم قرأوا إلا نافعا برفع اليوم على الإعراب لأنه خبر المبتدأ. طب كيف قرأ نافع؟ قرأ نافع وحده بفتح اليوم على البناء، يعني في قراءة، وكما قلنا لإخواننا طلاب علم القراءات تعلموا النحو يفيد إخواننا طلاب هذا العلم، فعندما يقول إن نافعا قرأ هذا يوم ينفع كده الصادقين صدقهم، فنقول له خرج هذه القراءة على اللغة، على لغة العرب، فيقول هذا اسم مبهم، اسم دال على الزمان المبهم وقد أضيف إلى جملة فعلية يجوز فيه الإعراب كما هو قراءة الباقين، ويجوز فيه البناء على كما قرأ نافع، فيتضح الأمر ويظهر جلاؤه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.